ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع. وهم الأشاعرة يقولون الله يفعل عند الأسباب لا بالأسباب، فيقولون إن السكين ما تقطع ولكن الله يوجد القطع عند إجراء السكين، فالسكين ما تقطع، ولهذا يسمونها أمارة. فيقول السكين إجراء السكين أمارة، أمارة على القطع فرارا من القول بأنه سبب، يسمونها أمارات. ولهذا تجدون في كتب أصول الفقه لأنه مبني على مذهب الأشاعرة يسمون الأسباب أمارات في مبحث الأسباب والعلل، فرارا من القول الأسباب. يقول هذه أمارة، الشبع ليس سببا في الأكل، فالأكل ليس سببا في الشبع لكنه علامة، علامة إنه إذا وجد الأكل يوجد عنده من باب الاقتران العادي، هذا قرن بهذا، وإلا ما هو هذا السبب في هذا. والنار سبب في الإحراق، ما تحرق النار ولا في قوة الإحراق، لكن الله يوجد الإحراق عند إشعال النار، هذا من باب الاقتران العادي، نقرن هذا قرن إشعال النار بالإحتراق وإلا ليس سبب في الإحراق، كله فرارا من القول بالأسباب. نعم. ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد. نعم، الله تعالى جعل الإنسان قدرة وجعل الحيوان قوة يفعل بها، يأكل ويشرب ويمشي ويذهب ويتكلم وينام ويتحرك، هذه قوة، طبائع وغرائز، هذا من أبطل الباطل إنكارهم للقوة والطبائع والغرائز. نعم. كما أن من جعلها هي المبدعة، كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره. وهم الطبائعون المعتزلة يقابلون الشاعرة، الشاعر أنكروا الأسباب، وهؤلاء قالوا الأسباب مؤثرة بذاتها، قال هي المبدعة فأشركوا، جعلوا الأسباب هي التي تؤثر فأشركوا مع الله، حيث جعلوا الأسباب هي المؤثرة بذاتها، كالطبائعيين الذين يقولون إن الولد يوجد بالتفاعل بين المعين وينكرون خلق الله ويقول إن النار هي المؤثرة بذاتها، فهؤلاء غلوا في الأسباب حتى جعلوه هي المؤثرة، أشركوا في الربوبية، وأولئك نفوا الأسباب حتى أنكروها وقالوا إنها ليس للأشياء تأثير ولا طبع، فمن والناس طوائف في هذا، الطائفة الأولى الطبائعيون والمعتزلة الذين أنكر غلوا في الأسباب وجعلوه هي المؤثرة، فهؤلاء أشركوا في الربوبية الذين اعتمدوا على الأسباب وركنوا إليها، والطائفة الثانية الذين نفوا الأسباب وأنكروها وهم الجبرية من الأشاعرة والجهمية، فهؤلاء أنكروا الأسباب، وهذا طعن في العقل وفي الحس، إنكار للمحسوسات. والطائفة الثالثة الذين اعترفوا بالأسباب لكنهم لم يفعلوا بها، لم يفعلوا الأسباب، فهؤلاء عصاة. والطائفة الرابعة الذي أثبتوا الأسباب وفعلوها على أنها أسباب لا على أنها مؤثرة، وهم أهل الحق. ولهذا يقول من أنكر من اعتمد على الأسباب فقد أشرك في الربوبية وركن إليها كالمعتزلة، ومن أنكرها أنكر الأسباب فهذا قدح في العقل ونقص في العقل، ومن اعترف بها ولكن لم يفعل بها لم يفعلها فهذا طعن في الشر كالعصاة الذين يعلمون أن الجنة أسباب سببها العمل الصالح سببه في دخول الجنة ولكنهم يفعلون المعاصي ولا يفعلون الأسباب، هذا نقص في الدين وفي الشر. وأهل الحق الذين أثبتوا الأسباب ولم يعتمدوا عليها ولم يركروا إليها ولم ينكروها وباشروها على أنها أسباب لا على أنها مؤثرة، على أنها سبب وصفة من المسببات، فهؤلاء هم أهل الحق. فمن أنكر الأسباب هذا قدح في العقل